فادخلوا الجنة بسلام. يعني إذا حققتم هذه الأشياء، أفشيتم السلام، وصلتم الأرحام، وأطعمتم الطعام، وصليتم بالناس وصليتم الليل والناس والنهار، دخلتم الجنة بسلام، ادخلوها بسلام آمنين إذا حققتم هذه الأمور. ولا شك أن من يحقق هذه الأمور لا يظن به أنه يترك واجبا أو يرتكب محرما. قال رحمه الله عن تميم الداري، كان فصحى ممكن نزيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.